أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعني وإياكم مع النبي محمد على حوضه في أرض المحشر لنشرب من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اسقنا من يده من كيزان كنجوم السماء. اللهم وإنا نسألك وأنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وأجود الأجودين، أنت اللطيف الحليم، نسألك أن تجمعنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم لا تحرمنا هذا الظل بذنوبنا. اللهم وإنا نسألك أن تغفر لنا خطايانا وما أسلفنا وما أسرفنا في أعمارنا. اللهم وإنا نسألك أن تختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، نسألك حسن الخاتمة والجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ونسألك رفع الدرجة في الجنة مع النبي محمد حتى تجمعنا معه في الفردوس الأعلى. إخوتي في الله، أحبكم في الله. إخوتي، من يهمون بالدعوة، من يطلبون الدعوة، من يعملون في مجال الدعوة، نعم أنا أحبكم في الله، عليكم حريص ولكم ناصح أمين. سؤال واضح ومحدد وصريح ويحتاج إلى إجابة قاطعة. أنت بتعمل في الدعوة ليه؟ بتخطب جمعة ليه؟ بتدي درس ليه؟ أنت بتطلب علم ليه؟ أنت شغال في الدعوة ليه؟ ما وقفتش مع نفسك مرة الوقفة دي لتتساءل، صحيح والله وأنا بعمل في الدعوة ليه؟ أحد الناس رجل طيب، صديق طبيب، هو طبيب كبير مسؤول، كأنه مسؤول كده في موضوع الطب ده، ابتلي بأن اتهم. الرجل ده كان يقول لي دايما أنا مضيع عيادتي عشان مستشفى الحكومة، فلما ابتلي فيما يحبه، ابتلي يعني اتهم انه حرامي في مستشفى الحكومة، رغم ان رجل طيب ومؤدب وشريف ومحترم، احسبه كذلك والله حسيبه، لما ابتلي في الموضوع ده جاني بيصوت. شفت اللي حصل؟ انا اللي ولادي بيقولوا لي انت مضيعنا وعملت لنا ايه استاذ دكتور كبير، ما شفناش من وراك حاجة، والآخر أنا أتهم بعد ما ضيعت عمري وشبابي ووقتي وفلوسي علشان المستشفى، أقام لمستشفى حكومي يعني على جهده وعرقه. أنا بحكي برضو اللي أنا أعرفه من القصة عشان أكون أمين في المسألة. فقلت له إن الله ابتلاك لأنك كنت تعمل في هذه المستشفى ليل نهار، ويتروحش ولا تروح عيادتك لنفسك مش لي، فابتلاك فيه. وصلت ولا لسه؟ ان عملك في الطب حظ نفسك، لانك بتحب المهنة دي، بتحب الشغلانة دي، بتحب العمل ده، فانت شغال فيه حب ذات مش تقرب الى الله. في ناس كتير شغالين في الدعوة من المنطلق ده، ان هو بيحب الشغلانة دي، يحب يكلم الناس ويحب الناس تسمع منه ويحب يناقش الناس، بيحبها فشغال فيها هوى وحظ نفس. زمان العلماء اعترفوا بالموضوع ده، قال لك ان في ناس بتطلب العلم للعلم، وفي ناس بتطلب العلم للشهرة، وفي ناس بتطلب العلم لله. نرجع للسؤال، انت بتدعو الى الله ليه؟ بتخطب جمعه ليه؟ بتدي درس ليه؟ بتجمع الشباب وتكلمهم ليه؟ حظ نفس، عشان انت بتحب كده، مبسوط بكده، عاجبك كده، لاقي لذتك ومتعتك وحياتك في كده، مالكش عند ربنا حاجه. يا جماعه اقسم لكم بالله صادقا غير حانس، كل ما اقول الحديث ده او اقراه يعني مش عايز اقول لكم امرض، ولكن يعني اشعر بغصه والم وهم اكاد افقد معه الوعي، ان اول من تسعر به النار عالم داعيه. وقلت كتير والله، حاجه تخوف، حاجه ترعب، حاجه تجنن. رجل اتاه الله علما فعل حديث، أو خلينا نقول الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اول من تسعر بهم النار ثلاثه، رجل اتاه الله علما فعرفه نعمته فعرفها، قال: عبدي آتيتك العلم، ماذا عملت فيه؟ قال: علمته من أجلك يا رب. قال: كذب، علمت ليقال عالم وقد قيل، فلا أجر لك عندي. ثم يسحب على وجهه إلى جهنم. إيه رأيكم بقى؟ بالله عليك مش حاجة تخوف، مش حاجة ترعب، مش حاجة تشيب، مش حاجة توجع القلب، أن أول إنسان على الإطلاق يدخل جهنم عالم، معلم، عالم مش أوانطة، ده ربنا قال له آتيتك العلم، يبقى عالم ولا لا؟ وقال له علمته، يبقى كان معلم ولا لا؟ ده علم ناس كتير، علمت، ويسحب على وجهه الى جهنم. امال مين اللي يدخل الجنه بقى لما عالم معلم يسحب على وجهه الى جهنم؟ لا مش كده، ده ايه؟ اول واحد. نعمل ايه؟ زي ما امي كانت بتقول: اروح فين واجي منين؟ بجد حاجه تخوف. والمأساة إن يبقى الدعاء في غفلة عن هذه المسألة، عايش حياته ولا يناقش نفسه في مسألة الإخلاص دي. دي محتاجة وقفة على طول، عشان أنا كده أنا جعلتها الأصل الأول في أصول الفقه الدعوي. أصول الفقه الدعوي، أصول الفقه الدعوي أصول كتير، وده أولها. وأنا قعدت دلوقتي أناقش نفسي قبل ما أتكلم، أقول أنت هتتوسع في مسألة الإخلاص يبقى مش هنخلص. أنا هتوسع، واللي نقدر عليه نقوله، واللي ما يقدرش عليه يبقى ربنا يعفو عنا، لكن المسألة دي لازم نتوسع فيها. يا جماعة الخطر الشديد في مسألة الدعوة إنك تبقى شغال والشغل ده في ميزان سيئاتك. خطر الإخلاص إن الإخلاص فرض، في بعض العبادات ركن وبعض العبادات شرط، لكن الأصل إنه فرض. فلذلك اللي بيتخلف عنه الإخلاص، مش المصيبة إنه خسر العمل، دي الكارثة إن العمل ده بقى سيئة سيئة. عشان كده قلت لكم إن الواحد بيعيش كل شوية أيام مع آية من الآيات. الآية اللي كنت عايش معها الفترة اللي فاتت دي غير الجديدة بتاع اليومين دول، بتاع الفترة اللي فاتت إيه؟ ولكن كره الله انبعاثهم. انبعاثهم يعني خروجهم للجهاد في سبيل الله، ده عمل صالح ربنا كرهه. فقد يكره الله العمل الصالح لصدوره من نفس قبيسة، يبقى بيصلي وربنا كاره صلاته، بيقرأ قرآن وربنا كاره قرايته، بيجاهد في سبيل الله وربنا كاره جهاده، يبقى بيدعو إلى الله وربنا كاره عمله، وقفة للإخلاص. هل نحن قوم مخلصون؟ احنا شغالين في الدعوة دي لله، لله، لله خالص. هيجي معانا من أصول الفقه الدعوي أصل اسمه كلما ترك الداعية مسافة بين شخصيته وبين منهجه، بين أحواله الشخصية الذاتية وبين منهجه، كلما كان أنفع لدعوته. أصل بعض الناس بيتعامل في الدعوة بشخصيته، أنا مين؟ محمد حسين، تبقى دعوة محمد حسين. لا، للدعوة دعوة الله. أنت مين؟ عبد. محمد حسين ده في بيتكو مع مراتك وولادك، أما في الدعوة أنت مين؟ العبد الخدام الفقير الحقير، ما تشوفش نفسك فيها. هو ده الإخلاص. الخطر في الإخلاص في الدعوة يا جماعة، الإخلاص في الصلاة، الإخلاص في الصيام أو العبادات عموما، الإخلاص في طلب العلم، الإخلاص في خدمة الناس، الإخلاص في معاملة الزوجة، الإخلاص في بر الوالدين، الإخلاص في العبادات عموما، الإخلاص في كل شيء. الإخلاص في الدعوة إلى الله أشقها وأصعبها على النفس. سفيان الثوري يقول كل شيء ظهر من عملي لا أعده، فقلوبنا أضعف من أن تخلص والناس ينظرون. يقول لو صليت ركعتين وحد شافني وأنا بصلي مش أحسبهم، لأن قلبي أضعف أنه يخلص واحد بصص لي كده بيشوف سفيان بيصلي إزاي. طب بالله عليك الواحد يحسب خطبة الجمعة إزاي والناس عينيها عليه قد كده؟ يحسبها إزاي دي؟ يحسب درس إزاي والناس قاعدة، اللي يقول درس كويس واللي يقول درس حلو والله يفتح عليك، شوف الكلام. يخلص إزاي؟ يجيب إخلاص إزاي؟ ده شاق، شاق جدا تحقيق الإخلاص في الدعوة إلى الله. كتير قلت للشباب يا شباب احنا عايزين نمشي جنب الحيطة كده لحد ما نوصل باب الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب، اللهم ارزقنا الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تحل بيننا وبينها والنفوس فيها كبر، فيها طغيان، فما تساعدش نفسك على الطغيان. يعني ما تلبسش لبس مميز عشان نفسك ما تطغاش، ما تسمعش كتير مدح عشان نفسك ما تطغاش، ما تساعدش الشيطان على نفسك. اقفل البيبان اللي بتوصل لفساد النفس وكبرها. طب في الدعوة نعمل ايه؟ بقول الخطر الاول يا جماعة ان تكون الدعوة الى الله ذاتها حظ نفس، حظ نفس. يبقى المزاج بيدعو المزاج الشخصي. اثنين، ان تكون الدعوة الى الله ذاتها عبادة ذات، مش عشان يستمتع ولكن عشان يصنع. بعض الناس بيبدأ حياته ويرسم لنفسه صورة انه هيبقى الشيخ فلان، ويرسم في مخيلته صورة الشيخ بقى اللي هو بيحلم بيه ده، انه له أشرطة كتير وله كتب مكتوب عليها بمية الذهب، ويقرأ بقى تأليف أبو مش عارف مين، مين ابن مين، ويقعد يحلم وتطول بيه الأحلام. وقابل بقى والناس تقول ويحلم، فيبدأ السكة وهدف الوصول لإيه؟ للصورة اللي هو رسمها دي. يقول آه لازم أبقى محدث. فين الشباب إسحاق العويني؟ يجري عليه يا شيخ أنا طالب علم، ويرجع أنا قابلت الشباب إسحاق العويني. يبقى قابل الشباب إسحاق العويني ليه؟ مش لله عشان يستفيد منه كلمة يعمل بيها، وإنما عشان يكمل الصورة. يبدأ يلبس لبسه ليه؟ مش لله، احنا اتكلمنا عن أحق من تزين له هو الله. فتزين مش لله، للصورة. بدأ يذاكر ويحفظ، حفظ القرآن مش لله، للصورة. حفظ المتون مش لله، للصورة. شراء الكتب والتضحية بالمال مش لله، للصورة. قيام الليل أو سهر الليالي للمذاكرة مش لله، للصورة. تحببه وتودده إلى الناس وإكرام الناس والتلطف بالناس ودعوة الناس مش لله، عابد الصورة. ده عبد نفسه، عبد الأنا، مش عايش لله، ده عايش للصورة. وبعدين وآخرتها يجي يوم القيامة يقال له كذبت، علمت ليقال معلم وقد قيل. وقلت انك انت بتستفيد من حتة وقد قيل ان تعلم مكر الله بالماكر، ومكروا ومكر الله، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. فلذلك لسنة الناس في إيد ربنا، وربنا قادر ان يخلي واحد نفسه الناس تقول، وقادر انه يخلي الناس ما تقولش، مش كده؟ لكن الملك جل جلاله لما عرف من عبده ده ان واد مكار بيمكر على الله، شغل لحسابه ويقول انه شغل لحساب الله، مكر الله به، فجعل الناس يقولون، خلى كل الناس تقول عالم عالم عالم عالم عالم، عشان يبقى ليقال وقد قيل فلا أجر لك عندي. يبقى الخطر الداهم، الخطر الأخطر على الداعية أن تكون الدعوة حظ نفس ولذة حال. اثنين، أن يكون عاملا لحسابه، عابدا ذاته، طالبا دنيا. ثلاثة، أن يتسنم هذا المرتقى الصعب حقدا وحسدا وعداوة. ودي مصيبة جديدة، تلميذ قاعد عند شيخ، شاف اللي فيه الشيخ، قال له وانا ما بقاش شيخ ليه؟ هو احسن مني في ايه؟ طب هو بيعمل ايه؟ طب ما انا ممكن اعمل اللي هو بيعمله ده. حسدا وحقدا وعداوة. لا، وايه اللي بقى الشيخ؟ هات حاجة جديدة بقى تخالف تعرف. وده يا جماعة مع شديد الاسف تشوفوا واضح بقى على النت، المواقع بتاعت الدردشة، مش اسمهاش دردشة، اسمه ايه بتاع مالناش دعوة بحد يا عم، خلينا في حالنا، الله يصلح حالنا وأحوال المسلمين أجمعين. اللي بيتنطط على الشيخ فلان، واللي بيشتم الشيخ فلان، واللي بيتريق على الشيخ فلان، واللي بيرد على الشيخ فلان، كل دول اسألوا انت بتعمل ليه؟ يقول لك ديانه. ده دين يا أخي. طب احلف بالله العظيم الدين قال لك كده؟ ربنا قال لك كده؟ الرسول أمر بكده صلى الله عليه وسلم؟ الشاهد نرجع تاني للإخلاص. أنا عايزك تنام على ظهرك كده الليلة دي وقفل الأوضة وتذكر القبر. انت رايق دلوقتي في القبر وملك الموت عند رأسك مادا يده يطلب روحك، محتاج تتوب قبل ما تموت عشان تتشهد. فمعك فرصة 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة مش أكتر تسأل هل أنت مخلص؟ ولا هتلاقي يوم القيامة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا؟ هل أنت مخلص ولا هيتقال لك اطلبوا عملكم ممن عملتم له؟ هل أنت مخلص؟ نفسك هتطلع على طول تقولك آه مخلص. أمال بتحب المدح ليه؟ لا يعني بس أمال بتتنطط على الناس ليه؟ لا أصل أمال بتدرس اللي على هواك وتدرس اللي على هواك بس ليه؟ لا أصل أمال أمال أمال حدد الاتهامات لنفسك. لا دي مش عايزة نوم على ظهرك على السرير بقى، دي عايزة قاعدة على المكتب وورقة وقلم. هو أنا معجب؟ لا. أمال لما عملت كذا كنت منتفخ كده ليه؟ هو أنا مغرور؟ هو أنا مرائي؟ هو أنا بعبد نفسي؟ هو أنا بجري ورا شهوتي؟ اقعد الليلة دي ما تنامش، اوعى تنام، اوعى تنام احسن هتموت، والله لا تموت. اقعد وشوف انت سكتك كده على فين، جنة ولا نار. انا بحبكم في الله، ناقش نفسك في الاخلاص. تعالوا نقرأ باب الاخلاص من كتاب منطلقات طالب العلم من اول صفحة 85. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشر هذه الأمة بالثناء والتمكين في البلاد والنصر والرفعة في الدين. بشر هذه الأمة بالثناء نور والتمكين في البلاد والنصر والرفعة في الدين، ومن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. الحديث صحيح الجامع 25-28 من اليمين. فانظر أخي وحبيبي في الله إلى هذا الربط الخطير بين التمكين والإخلاص، فبه تعلم سبب تأخر التمكين. إن من أخطر الأسباب التي تحول بين الأمة وبين التمكين في هذا العصر الذي يعاني فيه المسلمون من الهوان فساد النية. فيا أيها العامل لنصر الدين، الآمل حصول التمكين، أخلص النية لله تعالى، وإلا فالنار النار. هي دي. أنت بتعمل في الدعوة طالبا رضا الله وإيه كمان؟ بس يا جماعة أنا بقالي النهاردة تحديدا 10 سنين. أنا أذكر من سنة 95 ودرس شرح المسند في مسجد قولة 8 شارع قولة عابدين في شرح المسند قلت الجملة دي وعشر سنين وأنا بعيدها على أسمعكم. نفسك في إيه؟ إن ربنا يرضى عني. وإيه كمان؟ بس اللي نفسه ربنا يرضى عنه يعمل ما يرضي الله، يبقى الهدف والغاية من حياته ككل طلب رضا الله. يبقى في طلب العلم، في العبادة، في الدعوة، في كل خير، نفسك في ايه؟ ربنا يرضى عني. وايه كمان؟ بس مش عايز حاجة تانية ابدا في الدنيا الا انه يرضى. واذا رضي بس حصلنا على ما نريده. النية والإخلاص. يقول المؤلف عفى الله عنه، قال بعض السلف: أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي وكأنه ينبت فيه على لون آخر. وكان من دعائهم: اللهم إني أستغفرك مما تبت إليك منه ثم عدت فيه، وأستغفرك مما جعلته لك على نفسي ثم لم أفي لك به، وأستغفرك مما زعمت أني أردت به وجهك فخالط قلبي منه ما قد علمت. من أجل أن الإخلاص عزيز، وأن الإخلاص في الأعمال على الندور نادر، أحذر إخواني: احذر أن تكون منافقا وأنت لا تشعر، احذر أن تكون مرائيا من حيث لا تعلم، احذر الشهوة الخفية، احذر احذر الشهوة الخفية. إخوتي في الله، ما زلنا لم نلج بعد سبيل الإخلاص. لقائي معكم قادم إن شاء الله. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.